بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقول قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وقول إن معكم أسمع ورى، وقول ألم يعلم بأن الله يرى، وقول وتوكل على الرحيم، وقول قل اعملوا. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات السبع في إثبات صفة السمع لله عز وجل وإثبات الرؤية، وفيها أيضا إثبات اسم البصير ويدل على البصر. قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، السمع يدل على إدراك المسموعات، فكل ما ينطق به المخلوق فالله عز وجل يسمعه، ويطلق السمع ويراد به أيضا استجابة الدعاء. السمع على المعنى الأول مثل قوله تعالى قد سمع الله، فقد سمع الله ما ينطق به المخلوق، واستجابة الدعاء مثل قول زكريا عليه السلام إن ربي سميع الدعاء، يعني استجيب الدعاء، وقول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، يعني يستجيب الدعاء، واستجابة الدعاء يتضمن السمع، فلم يستجب إلا لما سمع سبحانه. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله دعاء من حمده وأثنى عليه سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء وأهل المجد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. هذه المرأة المجادلة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها، لأن الظهار كان في الجاهلية بينونة كبرى، فهي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه لعله فيه مخرجا لعودتها إلى زوجها، فهي تشتكي من زوجها، فتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، فتقول أفنى مالي وشبابي وبطني من أجله، حملت له، ثم بعد ذلك ظهر مني. قالت عائشة: وأنا من خلف الستار أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعض الكلام. وحجرة عائشة كانت صغيرة رضي الله عنها، والله عز وجل سمع كلامها من فوق سبع سماوات، ما غادرت المرأة إلا بعد نزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله. شوف بتأكيد قد سمع، فالفعل الماضي إذا دخل عليه قد مرد بها التحقيق، قد سمع الله قول التي وتقول أيضا قد قال زيد هذا الكلام، ويدخل على المضارع في الأغلب المراد به التقليل، قد يقال، قد يعطيني، قد يأتيني، لكن يدخل على الماضي فيراد به التأكيد قد سمع الله قول التي تجادلك في وتشتكي إلى الله، يعني من زوجها، والله يسمع تحاوركما، يسمع تحاور النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة، والله سميع بصير. وإثبات السمع في هذه الآية أتى بثلاث صيغ: ماضي، مضارع، اسم فاعل. ماضي قد سمع، سمع، والمضارع والله يسمع، اسم فاعل والله سميع، فأتت بثلاث صيغ لإثبات صفة السمع. وسميع هذه كلمة فيها مبالغة، ليست كسامع وإنما سميع، مثل عليم، فكلمة عليم أبلغ من عالم، رجل عليم فرجل خبير، هنا سميع أبلغ من سامع، فدلت هذه الصفة على أن الله عز وجل يسمع. كيف يسمع؟ الله أخبرنا أنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع. قال وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وعياذ بالله، هذه مقالة اليهود لما قيل لهم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال نعم الله فقير، ما طلب القرض إلا لأنه فقير والعياذ بالله، وهذا من سوء ظنهم بالله وقبحهم وحبهم للمال، ولم يعلموا أن قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هذا باب التودد للعباد، ولا فالله غني عنهم فسمى تلك البذل والنفقة قرضا، وأن تقرض الغني ويعطيك فوق ما أعطيته سبحانه، فهو تودد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فيضاعفه له أضعاف فيضاعفه له. هنا قد سمع الله قول التي قول لقد سمع الله قول الذين فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمع نطقوا فسمع تكلموا فسمع سبحانه. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل مقالة المشركين إنكارا على مقالة المشركين يستخفون ويفعلون المنكرات والشرك، فالله يقول لهم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، ينكر عليهم ويبخهم فيفعلون ما يشاءون ولا يدخلون في هذا الدين ويتكلمون على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظنون أننا لا نسمع كلامهم، لا نسمع. أم يسمعون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، السر الكلام المخفي بينك وبين صاحبك، نجواهم يظهر الكلام لأكثر من واحد، فالله يسمع السر والنجوى وما كان فيه نداء بصوت عال، فكل ما يتكلم به البشر، بل كل حركة تخرج الله عز وجل، بل كل صوت يخرج بنطق أو غيره الله يسمع سبحانه. ذلك عائشة تقول الحمد لله الذي وسع سمعه المخلوقات، يعني يسمع جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، وهذا لكمال قيوميته سبحانه. ثم بعد ذلك قال إنني معكما أسمع وأرى، الأولى توبيخ وإنكار، هنا أسمع وأرى. الله يقول موسى وهارون اذهبا إلى فرعون وقولا له قولا لينا ولا تخاف ولا تخشى منه، وأنا معكم وإنني معكما، إنني معكما أسمع وأرى أؤيدكم، فأنا أسمع ما يقول وأسمع ما تقولون له وأرى ما تفعلونه له، ما تفعلونه ما تفعلونه، وأرى ما يفعله بكم، فاذهبا أنا مؤيد لكما، فأنا أسمع وأرى. ففيه دليل على إثبات السمع لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. قال وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، مقصود به أبو جهل هنا، لما تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية للتهديد به، ألم يعلم بأن الله يرى، ففيه أن الله عز وجل يرى المخلوقات سبحانه. ثم بعد ذلك ذكر قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، هذا من صفات الله، يراك حين تقوم، إذا قمت يراك، وأنت نائم وتتقلب وتصلي الله يراك، إنه هو السميع العليم، ما يخفى عليه شيء، يسمع ويعلم سبحانه. ثم بعد ذلك ذكر الآية الأخيرة باب التهديد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فالله يرى أعمال الناس كلهم من المؤمنين والكفار والمنافقين، فاعملوا والله يرى أعمالكم، انتبهوا فلا تعملون إلا ما كان منها صوابا خالصا لوجه الله الكريم. ففيه إثبات رؤية الله لأعمال جميع العباد، وإذا علم العبد أنه سبحانه يسمع يدل على وجوب مراقبته سبحانه، فهو يسمع كل كلمة، لذلك يحرص العبد على أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بما هو حق من أمر معروف أو نهي المنكر أو تعليم أو إرشاد ونحو ذلك. والأمر الثاني إذا علم العبد أن الله يسمع يدل على أن الله عز وجل ينصره، لأنه يسمع كلامك، تنشر الدين، تدعو الآخرين، تبين لهم، ففيه نصرة، فهو يسمع. والأمر الثالث يقتضي سمع الله. إذا علم العبد أن الله يسمع يتوجه إليه بالدعاء كثيرا، فهو يسمع الدعاء. لذلك توجه الأنبياء إلى الله عز وجل ذرية بعضهم بعض. إذ قالت امرأة عمر ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فجلس إلى الله بالدعاء، تعلم الله يسمع دعاها. فقال الله فتقبلها بقبول حسن وانبت نباتا وكفلها زكريا. كلما دخل زكريا وجد عنده رزق، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فمريم دعت، فأم مريم دعت قالت سميع، إن سميع الدعاء. وهنا قال إنك سميع الدعاء زكريا. وإبراهيم فأخرجت إبراهيم قال إن ربي لسميع الدعاء، لما رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبي وبني، قال إن ربي لسميع الدعاء. دعا لأن الله لأنه علم أن الله يسمع. إذا علم أن الله يسمع يدعو. ويقتضي أيضا تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى، ولا يخشى من أهل المعصية أو المعاصي ونحو ذلك، بل يكون متعلقا بذاك الرب العظيم الذي يسمع ويرى كل حركاتك، يراها. وفي الرؤية كذلك ما في السمع. فتبين مما سبق أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سمعا يليق بجلاله وعظمته، وأنه أيضا يرى، ويرى العباد، ويرى ونثبت صفة الرؤية لله كما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.